إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع واحد من أعظم الصيادلة في تاريخ البشرية، وهب عمره كله للتخفيف عن آلام المرضى واكتشاف الأدوية التي تحميهم من الوقوع في براثن المرض، وألف في ذلك كتبا نالت احتفاء العلماء في أرجاء العالم، فكتبوا عنه وعن كتبه التي احتوت على أدوية جديدة من اكتشافه. إنه العالم العربي أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد التميمي، وهو من أجل العلماء الذين أنجبتهم أرض فلسطين. ولد في مدينة القدس العربية في أوائل القرن الرابع الهجري، حيث كانت بداية اتصاله بالصيدلة من خلال النباتات التي تنمو في المزرعة التي يعمل فيها والده. أنا لا أصدق ما تقولينه يا سهيلة. صدقيني يا ريا، نحن أسرة في غاية التناقض. كيف؟ عندك مثلا جدي سعيد، ماذا يعمل؟ إنه طبيب معروف، وكان من أصحاب أحمد بن أبي يعقوب مولى بني العباس. وأبي؟ أبوك يعمل مزارعا في هذه المزرعة. وأخي وائل؟ يعمل صيرفيا. عظيم. وأخي محمد ما زال يدرس. أجل. وجدتي صحيحة البدن، طويلة العمر، بينما أمي عليلة دائما لا تفارق فراش المرض. شفاها الله. ألا ترين ما في أسرتنا من تناقض؟ الجد طبيب، والأب مزارع، والأخ صيرفي، والجدة صحيحة، والأم عليلة. وأنت فتاة حكيمة يشهد لها الجميع برزانة عقلك. هذا أيضا من ضمن التناقض الموجود في أسرتنا يا صديقتي. وماذا ينوي أخوك محمد أن يعمل بعد أن يتم تعليمه يا سهيلة؟ لا أدري، لكن جدي يعلمه الطب. إذن هو سيكون طبيبا مثل جده. من يدري، فجميعهم مجانين. أنت غاضبة منهم جميعا يا صديقتي. بل إني أفكر في أحوالهم وأعجب مما أرى. انظري انظري حتى تتأكدي من كلامي. ماذا يا سهيل؟ هو ذا أخي محمد قد وصل إلى المزرعة، فانظري كيف انبطح فجأة على بطنه. لماذا فعل ذلك؟ لابد أنه ينظر إلى أحد النباتات. ألا ينظر إليه إلا بهذه الطريقة العجيبة؟ لكي تعذريني يا ريا. ها هو ذا قادم ناحيتنا. السلام عليكم. وعليك السلام يا محمد. ماذا كنت تفعل الآن حين انبطحت على بطنك؟ كنت أنظر إلى أحد النباتات. ألم يكن باستطاعتك أن تنظر إليه دون أن تنبطح على الأرض هكذا؟ لا. لماذا يا محمد التميمي؟ لأنه نبت صغير ينمو بين نباتين كبيرين، لا يمكن رؤيته إلا بهذه الطريقة، وأنا لا أستنكف عن عمل أي شيء في سبيل العلم ما دام لا يرفضه الدين والعرف والأخلاق. معك حق. ألم يأتي والدي يا سهيلة؟ ليس بعد يا محمد. لماذا كنت تنظر إلى ذلك النبت يا محمد التميمي؟ أنا أدرس النباتات يا ريا. لماذا؟ لأنها المصدر الأساسي للدواء، وأنا مهتم بدراسة هذا المجال. هل أفهم من هذا أنك تنوي أن تصير طبيبا؟ إن شاء الله، فأنا حزين بسبب مرض والدتي، وأشعر أنني سأتمكن من مداواتها بإذن الله حين تكتمل دراستي للطب. ولكن ما الذي... كفاكي أسئلة يا ريا، كفاكي، فإنك سوف تضيعين لي يوم. بإذنكم بإذنكم. الويل لك، أتهينني وتذلني وتريد ألا أسألك؟ الويل لك، أولست تعلم من أنا؟ أنا من يجيء لي الصباح تقربا وتحننا، أنا من تسامرني النجوم مع المساء، أنا من أسير مع الضياء فتهب أزهار الحدائق تشرئب لكي تراني قادمة، أنا من تجيء إلي أسراب الطيور مغردات باسمة، وبدور عيني المشاكستين أطلق ألف شمس في الحلق. فالويل لك، أتهينني وتذلني وتريد ألا أسألك؟ الويل لك، الويل لك. ما بك يا ريا؟ ألم تسمعي ما قاله لي أخوك محمد التميمي؟ لا تغضبي منه يا صديقتي، فهو هكذا لا يجيد اختيار ألفاظه. أنا سوف أعلمه كيف يختار ألفاظه حين يكلمني يا سهيلة. ماذا تقول؟ الطب؟ نعم يا أبي، لقد نويت العمل في صنعة الطب بإذن الله. أتجيء الآن بعد أن مات جدك بشهرين فتخبرني أنك سوف تعمل طبيبة؟ لماذا لم تعمل مع جدك وقد كان طبيبا معروفا؟ أصلحك الله يا أبي، أنا لم أكمل دراستي إلا الآن، بالإضافة إلى هذا فجدي رحمه الله قد دربني تدريبا لا بأس به في هذا المجال. لا بأس لا بأس، فليعمل كل منكم فيما شاء. شفاك الله يا أبي. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.